الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم أخذ الإجازات المرضية إذا كان الإنسان ليس مريضا؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأصل حرمة الكذب إلا فيما أجازه الشرع منه، وقد عرف العلماء الكذب بأنه الإخبار على خلاف وجه الحقيقة والواقع. وبناء على ذلك فأقول إن الإنسان إذا استصدر هذه الإجازة المرضية فإنها شهادة على أنه مريض، فإن كان الإنسان مريضا حقيقة فإن إخبار هذه الشهادة عن واقعه إخبار صحيح فلا تدخل في مسمى الكذب. وأما إذا كان ليس بمريض حقيقة ولا حقيقة ولا واقعا فإن استصداره لهذه الإجازة يعتبر من الكذب والتدجيل والتلبيس والتدليس والغش، وهذا أمر محرم، لأن الكذب في مثل ذلك محرم. وأدلة تحريم الكذب كثيرة جدا من الكتاب والسنة، ولا يجوز للمؤمن أن يكون كذابا، بل الكذب صفة من صفات المنافقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، وذكر منها وإذا حدث كذب. ويقول صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فعلى المؤمن أن يتقي الله في مصدر رزقه وما يدخل في بطنه وما يطعم به أولاده وزوجته، أن لا يكون إلا من حلال. فإذا كان الإنسان قد تعب من الدوام وضاق صدره منه وأراد أن يرتاح يوما فإنه لا يجوز له أن يأتي على هذا اليوم بإجازة مرضية، لأنها كذب. حتى ولو كان يقصد، حتى ولو كان ينوي أنه سيخرج بمقدار هذا اليوم ويدفعه إلى حساب إبراء الذمة، فإنه يحرم عليه الإقدام على المحرم أصلا، حتى وإن كان له في الإقدام عليه نية حسنة. فالواجب علينا أن نتقي الله معاشر الموظفين، وأن نسد علينا هذا الباب، ولا أن يخصم علينا. مع صدقنا وتطهير أموالنا خير ألف مرة من أن نكذب حتى لا يحسم علينا، والله أعلم.